السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز يعني أخذ مبالغ التأمينات على السيارة بعد وقوع الحادث؟ هل يجوز أنك تعمل تأمين على سيارتك الخاصة؟ إيه، نحن عندنا سيارات نأمن عليها من أجل السير في الطريق. عم يفرض إذا الحادث يقول يعني كما يقولوا هذه شركة التأمين تعوض يعني من ناحية الشرع، هل يجوز أن تأخذ هذه الأموال على التعويض؟ وفي بعض الحالات حتى في بعض الحالات يكون الإنسان يقول أنا هو يعني متسبب بالحادث، يعني أنا المخطئ. شوف، التأمين التجاري يأخذ منك الفلوس ويملكوها هم، إذا صار شيء عوضوك، ما صار شيء راحت فلوسك. هذا اسمه في الشرع ميسر، محرم. لو كان في جمعيات تعاونية حقيقية تأخذ الفلوس ليس لها، لا ممكن تستثمرها تأخذ جزءا يعني أرباء جزءا من الربح مقابل المضاربة، لكن المال للمساهمين. فإذا صار حادث على بعضهم عوضتهم من أموالهم، ما هو تملك المال تأخذه هي. شركة التأمين تأخذ المال، هي تأخذ المال. أنت ما صار لك حادث راحت فلوسك خلاص، أنت وحظك. صار حادث كبير تأخذ أكثر مما أعطيتهم، صار حادث صغير تأخذ أقل مما أعطيتهم، ما صار حادث أصلا راحت فلوسك كلها. هذا اسمه ميسر. ولابد أن تتجه الأمور، التجار، رجال الأعمال إلى آخره، إلى إنشاء شركات، إلى إنشاء حتى هذه من أدوار المؤسسات العامة تبع بيت المال ممكن ينشئ شركة يعني تأمين ضخمة للمسلمين، لأنه هذا بيت المال تبع المسلمين، ممكن ينشئ شركات ضخمة للتأمين للمسلمين، تأمين شرعي صحيح. طيب الآن هذا الوضع، الآن التأمين هذا هو اللي صاير، التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين. طيب إيش الحل؟ نقول خلص، إذا أجبر الإنسان خلص أجبر مكره، هو ما عليه ذنب، على من أكره، هو مسكين، ما قالوا ما تسوق سيارة إلا بتأمين، ما تطلع سيارة إلا بتأمين، ما تشتري سيارة إلا بتأمين، ما تجدد إلا بتأمين، ما خلص ما هو ما ما ما عنده اختيار في الموضوع هذا. فإذا الدعوة إلى إنشاء المؤسسات التأمينية العامة، ممكن تنبثق من بيت المال، من جمعيات خيرية، من شركات تجارية، ممكن تدخل تنظم العملية وتأخذ مقابل التنظيم، ما فيها شيء، تأخذ مقابل التنظيم، تستثمر جزء من المال وتأخذ جزءا من قضية من المضاربة. المهم أن تكون حتى تكون قضية شرعية، وهذه فيها أبحاث طويلة، مجمع الفقه الإسلامي طلع فيها فتاوى كثيرة وهكذا.